يقول ما معنى بغير تجربة المبيع؟ مثل ما أخبرناك بغير تجربة المبيع مثل شخص لو اشترى بقرة يبيعها إذا كان يعني يحلب يشرب حليبها إذا كان يستخدمها الحرث لا بأس أن يجربها وهكذا. يقول هل يبيع هل يجوز هذا الشرط؟ أبيعك هذه السيارة بألف ريال حالة ورهن جوالك لمدة شهر. هذا ما في شيء صحيح مثل ما قال في أول شيء كرهن، فالرهن البيع هذا شرط صحيح. الرهن تعريفه توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من ثمنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من يهودي الشعير رهن درعه بحيث لو ما أتيتك بالمبلغ لك الحق تبيع هذا الدرع وتأخذ ثمنه. يقول هل يصح هذا الشرط؟ بعني هذه السيارة بكذا أدفعها في المستقبل. إيه ما في بس، يعني مثل لو قال بعني هذه السيارة وأعطيك منها 10,000 بعد شهر شهرين ما في شيء. يقول إن اشترى سيارة وقال الخيار شهر وباع المشتري السيارة فهنا هل يكون قد سقط الخيار فيه؟ نعم، يعني الخيار سقط، وعلى قول المصنف ما يصح البيع لأن بينهما خيار فتصرف في شيء ليس له. يقول ما هو قول شيخ الإسلام في النماء المتصل؟ مثل ما أخبره النماء شيخ الإسلام يرى النماء المتصل يكون لمن كان عنده، فإذا كان تسبب فيه المشتري يعوض عنه المشتري، تسبب فيه البائع يكون عند البائع وهكذا. فإذا قيل إذا كان نماء متصلا كيف يكون ويعوض به المشتري؟ نقول يقوم. يقول قول المصنف وله نماؤه المنفصل وكسبه، وقوله يحرم ولا يصح تصرف أحدهما، ما وجه المقارنة؟ مثل ما أخبرناكم التصرف ليس في النماء وإنما تصرف في العين نفسها، تبيعها تؤجرها تهبها تعيرها وهكذا في نفس العين. أما النماء مثل حليب ولدت الغزال فيها المسك هذا نماء هنا، لكن تأخذ الغزال تبيعها في مدة الخيار نقول لا هنا طريقة تصرف أحدهما في المبيع. يقول ما هو ضابط التصرف المبيع؟ ضابط التصرف هي نقل الملكية سواء مؤبدة أو غير مؤبدة، مؤبدة بيع وقف أو غير مؤبدة مثل إجارة عارية ونحو ذلك. يقول إذا رجع البائع عن البيع خلال مدة الخيار هل يجوز المشتري يقول لي الخيار مدة شهر؟ لا. لماذا؟ لأن نحن قلنا أن الخيار في العقد، أيوة في العقد وفي خيار وفي ويستمر مثل ما تعلمون في العقد إلى قول إلى خيار المجلس. يقول إذا اشترى رجل سيارة واشتغل فيها للتأجير هل يصح ذلك وهل يفسخ خيار الشرط؟ إذا كان بينهما خيار شرط أنه ما يتصرف فيه يبقيها عنده يوم يومين ثلاثة إيه نعم، وإذا قال لا أذنت لك في التصرف تأجرها ما في بأس، وإذا أذن له في استخدامها في غير التجربة ما في بأس، مثلا تجربة يذهب بها عدة كيلوات يسيرة نعم، لكن في كل يوم يقودها يقول لماذا تقودها؟ يقول أجربها، نقول لا، ذلك بغير إذنهما بغير تجربة المبيع. يقول بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري مثل ما أخبرنا. يقول ما معنى عتق المشتري؟ لو شخص اشترى عبدا ثم هذا المشتري تسرع واعتقه في خيار الشرط، كل تصرف يشتريه كل تصرف يفعله المشتري يبطل لأن بينهما خيار شرط إلا عتق للعبد لأن الشرع يتشوف العتق. ها نعم إلا إذا طالب البائع لا إذا طالب خياره إيش لا ما له القيمة ما له قيمة. لو قال أنا للخيار عد للعبد نقول له عتق عليك ويطالب بالثمن. سقط خياره وانتهى هو عتق، فما يطالب بالعبد إرجاعه لأنه عتق، يطالب بالثمن. نقول هذا مثل لو شخص عنده سلعة وجعل الخيار فيها وتلفت، نقول طالب بالثمن. نعم. يقول ما معنى وعوضه المعين فيهما؟ يعني إذا كان عوض معين في المبيع ما يجوز صرفه. مثل مثال ذلك، لو قال شخص الآخر بيعني الجوال بقيمة الساعة، خذ هذه الساعة عوض عنها، الجوال مثلا بستمائة ريال والساعة بستمائة، هذه مكان هذه. وقال المشتري لي الخيار مدة ثلاثة أيام، فلا يجوز ذلك الشخص الذي أخذ الساعة يبيعها. لماذا؟ لأن عوض معين، فإذا انتهى مدة الخيار له ذلك. أما لو أعطاه 600 ريال فله أن يأخذ هذه 600 ويشتري بها، وعنده 600 أخرى في البنك، فهذه مكان هذه ليست معينة. يقول ليس تأجير السيارة خلال فترة خيار الشرط يعتبر من الكسب مثل مثل العبد عندما يشتغل ويكسب؟ لا، إذا أذن له، إذا أذن. يقول لو اشترى فلان بقرة واشترط شهرا خيارا للشرط على من حق إنفاق البقرة مدة زمن الخيار، على المشتري لأن يستفيد وينتفع من لبنها، الغنم بالغرم، الضمان بالخراج. يقول لو اشترى قصر أفراح ثم اشترط خيار شهرين المشتري ثم أجره المشتري شهرا كاملا ثم راد ارجع، فلهذا باطل ولمن يكون المال؟ إذا أذن له، يعني قال اشتري منك قصر الأفراح فاشترى، قال لكن لي خيار 4 أشهر مدة الصيف أنظر ما هو دخله، فأذن له، قال خلال هذه الفترة أجره ما عندي مانع، فأجره، المبلغ يكون للمشتري الضمان بالخراج. ولو حصل تلفيات في قصر الأفراح من يصلحه؟ المشتري، فكما أنه يأخذ عليه الغرم فله الغنم. هنا يقول تصرف المشتري في حلب الشاة هل يعتبر، هل هو تصرف يبطل به الخيار؟ لا ما يبطل، لأن فيه ضرر، لما حلبها تضرر، فمن مصلحة بقاء العين الحلب. مثل لو شخص اشترى سيارة وجعل الخيار فيها مدة 6 أشهر، نقول لو أوقفها تلك المدة فيها ضرر، فلو سار بها يسيرا نقول هذا من مصلحة المبيع. يقول إذا كان لكل منهما الخيار فهل لأحدهما فسخ البيع وإن كان الآخر لا يرضى بالفسخ؟ نعم، هذه فائدة خيار الشرط. شخص يفكر، يعني لو شخص يريد أن يشتري أرضا في المدينة، لو كان شخص يعمل في جدة ثم قال للمدير نريد أن ننقلك إلى المدينة، فأتى هذا الشخص المدينة وقال أنا أشتري منك أرض لكن لي خيار شهرين اثنين، إذا صدر قرار نقلي أمضيت البيع، إذا ما صدر قرار نقلي أفسخ البيع. نقول له ذلك، واضح؟ فلو لم يصدر قرار النقل وأتى إلى البائع وقال ما صدر قرار نقلي أعطني المبلغ، فيعيد المبلغ إليه. فإذا قيل ليس هذا فيه ضرر على صاحب الأرض لأنها حبسها 3 أشهر وكل من أتاه وقال وين الأرض؟ قال بيعت وله الخيار، نقول هو رضي بهذا، هو رضي وهو اختار هذا. يقول إذا اشترى شخص سيارة وراد أن يجربها فتلفت السيارة فهل على المشتري ثمنه؟ نعم يصلحه، نعم، لأن هي ملك له فيصلحه. نعم. يقول إذا تبين علميا أنهم يسيرون مع رجل فوق ماء المرأة فيختارون ذكرا أو أنثى فهل يجوز المسلم يفعل ذلك؟ تحتاج الذكر؟ ما في بس، هذا سبب، سبب قد ينفع وقد ما ينفع، والأمر بيد الله. يقول لو أن رجلا كان على جنابة ثم نسي ثم اغتسل غسلا مستحبا أو مسنا فهل يرفع الحدث؟ لا. يعني لو شخص عليه جنابة مثلا يوم الجمعة فاغتسل ليوم الجمعة، إذا قلنا أنه مسنون وبعد ذلك تذكر أن عليه جنابة، نقول له هذا المسنون لا يرفع الفرض والعكس. نعم. يقول ما معنى هذا؟ نعم، إذا الرجل إذا غش مرة فسبقها ماءه كان الشبه له، إذا سبق ماءه كان الشبه له، ما معنى حديث السبق في الإنزال أو بالغلب والكثرة؟ بالسبق، إذا سبق وفي حديث لكن ضعيف، إذا على ماء الرجل مع المرة، والأمر بيد الله. يقول إذا رأيت ماء ولم أرى احتلاما عليك الغسل، إذا رأى الماء الشخص. نعم. يقول من الخارج بطريقة محرمة هل هو طاهر أم لا؟ طاهر لكن يجي فيه الغسل. يقول هل يجوز قول يا ساتر؟ لا، يا ستير، الساتر ليس من اسماء الله، ستير. يقول أحيانا يوجد توأمين ذكر وأنثى، يقول تساويا، يعني ماء الرجل وماء المرأة، وإذا سبق يعني إذا تساوى في السبق في السبق يكون ذكر وأنثى. يقول هل الغسل للنظافة يجزي عند الوضوء مثل غسل يوم الجمعة؟ هل الغسل يجزي عن الوضوء؟ أي نعم، لكن يتمضمض ويستنشق.